وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. صدق الله العلي العظيم. مريم جعلها الله عز وجل آية، ومعناها أنه استحقت هذه المنزلة فأعطاها إياها الله سبحانه وتعالى. ومريم بمعنى المطيعة، ويظهر زكريا وعمران تقدم بهم السن وما إجاهم أولاد اثنينهم، وفي رواية أنهم متزوجين خوات، في رواية لا وما جاهم أولاد. وعمران أخيرا حملت زوجته فنذروا نذرا، وزكريا نذر نذرا أنه حمل زوجته ليكون خادما في بيت المقدس في وقتها، كان الحكم للرومان واليهود عندهم مجلسان، مجلس 72 هؤلاء اللي يديرون يحكمون يديرون أمور اليهود، هذا مجلس سياسي، وعندهم مجلس لإدارة بيت المقدس. هذا المجلس 29 كان 29 شخصا. هؤلاء المتولين بيت المقدس كانت لهم مكانة، زكريا وعمران كانوا منهم، يعني معترف لهما بأنهم هم من ورثة موسى وهارون وسليمان، فكانوا من متولين بيت المقدس، وكانوا متولين بيت المقدس. إذا في نذور لبيت المقدس يأخذها المتولي، إذا فيه أولاد منذورين لبيت المقدس أيضا هم يأخذوهم يربوهم وبعدين يدرسون في المسجد، يقعدون يدرسون القرآن. لما مريم منذورة وتوفى أبوها إذن لازم يسلموها إلى بيت المقدس، سلموها لبيت المقدس. أبوها شخصية معروفة أيضا هي من نسل هارون، ولذلك اختلفوا، هذا يقول أنا أخذها، هذا يقول أنا أخذها. زكريا سلام الله عليه قال أنا أولى بها، أنا أقاربها وأنا أولى بها. بعدين ما قبلوا منه، لما ما قبلوا منه الله عز وجل قال لأنه اجعل بينك وبينهم آية، آية كيف؟ أنه في الماء، المحابر القديمة محابر طويلة وثقيلة رصاص وفيها فتحة في جنبها يخلون بحبر، يغطون في القصب ويكتبون. هذه المحابر القديمة ثقيلة، فما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم، يعني محابرهم. فقال لهم زكريا سلام الله عليه أنه نحن نلقي أقلامنا، ومن اللي تطفو دواته وقلمه وما يروح بالماء ما يغوص هذا يكون له الحق. قالوا طيب قبلنا. يقال ذهبوا إلى نهر الأردن، ويقال لا في ماء ماء بالقدس. نهر الأردن عن القدس 40-50 كيلو وأقل. المهم فقالوا يلا ضعوا محابركم، وضعوها نزلت. زكريا وضع محبرته طافت. لما طافت قالوا له محبرتك مسوي فيها شيء، خذ محبرة من محابرنا واعطينا إياها. نفس الشيء بدلوا له محبرته، فبقي المحبرة اللي يمسكها بيده زكريا تطفو على الماء. سلموا قالوا هذه لك. فهو أخذ يربي مريم سلام الله عليه. يقول وإذ قالت الملائكة، يعني مريم تسمع هاتف الملائكة. الملائكة اللي يسمعهم يكون من أولياء الله، يسمع صوت ما يرى شخصا، يسمع صوتا. والملائكة إذا أجيز لهم أن ينكشفوا على ابن آدم ينكشفوا يظهروا. عندنا رواية أنه سلمان رضوان الله عليه دخل على مؤمن يحتضر، شاف حس أنه عند ملك الموت، فقال له يا ملك الموت ارفق بعبد الله. قال له جاوب ذاك سمع الصوت يا أبا عبد الله إني بكل مؤمن رفيق، ولو أذن لنا أن نظهر لظهرت لك، بس أذن لي أني أكلمك فكلمتك. إذن الملائكة نوعان، التي تكلم مريم، تكلم زكريا، تكلم الأنبياء، اللي تكلم الأئمة عليهم السلام ما تظهر لهم، اللي تكلم رسول الله صلى الله عليه وآله قد تظهر وقد لا تظهر. طيب يا مريم نادوها إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. اصطفى يعني انتخبك. المصطفى فيها معنيين، معنى منتخب ومعنى قربه إليه اصطفاه. واصطفاك من بين النساء، وطهرك طهرك من الإثم والمعصية جعلك طاهرة، واصطفاك على نساء العالمين. ما الفرق بين اصطفاك بالأول واصطفاك الثانية؟ اصطفاك بالأول جعلك مؤمنة عند مشروع فيك، ثانية لا فضلك على كل نساء العالمين. أي نساء العالمين؟ بعضهم يستشهد بهذه الآية ويقول إذن مريم سيدة نساء العالمين وليس فاطمة، لأنه يقول اصطفاك على نساء العالمين، إذن لازم تكون. نحن عندنا كلا، عندنا أنه سيدة نساء عالمها، سيدة نساء العالمين في عصرها. أما الزهراء سلام الله عليها فسيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين. ويؤيد ذلك أن الذين يقولون مريم هي سيدة نساء العالمين وأفضل من فاطمة يصححون حديث أن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. طيب هذه لو سيدة نساء العالمين ما يصير غيرها سيدة نساء أهل الجنة؟ سيدة نساء أهل الجنة يعني سيدة نساء العالمين. طيب وعندنا عن شخصية مريم سلام الله عليها، شفت رواية حلوة. جاء جبرائيل للنبي صلى الله عليه وآله قل يا رسول الله إن الله زوجك مريم في الجنة. والنبي قالها لخديجة، فقالت له بالرفاه والبنين يا رسول الله، بارك بارك، وتقدم له نقوط وفرحانة، ما عندها غيرة وحساسية النساء العاديات، لأن هي مطهرة، كلها بالرفاه والبنين يا رسول الله. إذن زي مريم سلام الله عليها في الآخرة تكون زوجة نبينا صلى الله عليه وآله. طيب، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. قنوتهم وسجودهم لم يكن من الصلاة، صلاتهم فيها بس وقوف وركوع، هذا السجود خاص لمريم كان مستقل عن الصلاة. اقنتي لربك يعني اخضعي، واسجدي لربك واركعي مع الراكعين، لأن صلاتهم فيها ركوع كما يركعون. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إلي. الغيب التاريخ غيب، والعجيب أنه كيف ينسى التاريخ بسرعة، أولا يدون يحرف، تمضي السنين، يموت من يعلم، ينشأ من لا يعلم. فكثير من التاريخ لولا أن القرآن كشفه ما كنا نعرفه. يقول هذا نوحيه إليك من التاريخ، هكذا قصة مريم، هكذا ولادة عيسى من مريم، بعد نوحيه إليك. وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم، يتباهلون في من يطوف قلمه، أيهم يكفل مريم. وما كنت لديهم إذ يختصمون، اختصموا، هذه ريدها هذه ريدها، وهذه بنت شخصية كبيرة في بني إسرائيل يطمعون فيها أن يكون هو متوليها، ومن يتولاها إلى مخصصات مالية، ولو أنها ما تتزوج منظورة للمسجد لكن يستفاد من مخصصاتها المالية وأوقاف اللي لها واللي من بيت المقدس. طيب، أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة. هنا في أي سن؟ عندنا رواية في السن التاسعة، في سن الثامنة، قالت الملائكة لمريم. وعندنا رواية أيضا تقول أن يحيى سلام الله عليه أكبر من عيسى بستة أشهر، يعني قبل حمل مريم بعيسى، لما رآها زكريا عندها رزقا قالت له الملائكة يجيبون طبيعي، كأنه عندها طبيعي، يعني مستواها الديني كم هو راقي، كل هذا من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. قل هنالك دعا زكريا ربه. هل مدة كل 70 سنة صاير مثلا عمره وما دعا رب أعطيني؟ يا ربي إذا في أولاد من هالنوع إذا أنا أريد ولدا. هنالك دعا زكريا ربه. الله عز وجل أيضا خاطب وأعطاه يحيى، أعطاه يحيى قبل آدم قبل عيسى بستة أشهر. مريم سلام الله عليها حملت بالمعجزة، كيف جاءها جبرائيل؟ والعجيب أن الله عز وجل بعثها لجبرائيل بصورة آدم شاب، وحتى يكشفها، حتى يكشف يعني يمتحنها ويبين للناس عفتها. أعوذ بك من الرحمن إن كنت تقيا، قال أنا رسول ربك إليك لا تخافي. ونفخ في مدرعتها، مدرعة نفخ فيها فحملت من نفخة جبرائيل. فحملت مريم، لما جاءها المخاض ذهبت إلى بيت لحم اللي هو خارج القدس، وكانت ولادتها كما وصف الله عز وجل. إن الله يبشرك بكلمة من كلمة، القضية التي فيها خطة، عيسى كلمة الله، رسول الله كلمة الله، أهل البيت كلمة الله، الإمام المهدي كلمة الله، إبراهيم كلمة الله، القرآن كلمة الله. كلمة الله مثل مشروع له خطة، هكذا تطلق عليها الكلمة، وتطلق الكلمة على الخطة في التكوين أيضا. كيف الخطة في التكوين؟ قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر أن قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. كلمة الله يعني هذه النبتة لها خطة، لها خطة، الوردة لها خطة، الشجرة لها خطة، السمكة لها خطة، الهواء لها خطة، كل شيء في الوجود مخلوق بإتقان وبمراحل وله خطة. هل خطة تسمى كلمة؟ يقول سرقت إسرائيل من فرنسا ويعطتهم خرائط طائرة الميراج، كانت 4 أطنان، خرائطها 4 أطنان. طيب إذا أردنا أن نرسم ونكتب خريطة نبتة واحدة، خريطة ذبابة، هذه البرغشة، برغشة الواحدة الحرمس، هذه الآن العلم اكتشف لها هالقد منازل، لها مغارز، إلها أبر، إلها عيون، عندها كذا قلب، عندها، وكيف أنها تخدر الواحد وبعدين تأخذ من دمه، وما تأخذ من دمه لما تضرب أنت هي صار طائرة. وهل إمكانيات العظيمة اللي الله معطيها لهذه الذبابة البسيطة؟ وهكذا كيف الله عز وجل خلق السماء، كيف خلق المادة، كيف خلق الذرة، كله فيه العجيب. كلمات الله ما تنفذ. لو أردنا أن نتكلم عن كلمات الله وكيف هم الآن العلم ما عندهم إحاطة بكلمات الله، شوية شوية يكتشفون من العلوم الطبيعية، وعود الذي يكتشف من علوم الطبيعة أكثر يكون هذا عالما أكثر. أينشتاين بأي شيء صار أعلم علماء عصره، مبتكر بأي شيء، اكتشف أمرين. الأمر الأول أن الكون محدب ليس مستطيل. الآن هذه الصواريخ البالستية نسبة التحديب فيها ليتقنها ويعرفها ويدققها تصيب أكثر. واكتشف أن السرعة تبطئ الزمن، إذا صارت سرعتك عالية بقدر سرعة الصوت يقف الزمن عندك. يعني واحد إذا يكون 10 سنين ويروح بسرعة الصوت 50 سنة يظل، يرجع هو بعد عمره 10 سنين، صاحبه صار 50 سنة. فإذا اكتشف قانونين من قوانين الطبيعة صار نابغ عظيم. اكتشف أن الزمن أن السرعة تبطئ الزمن، واكتشف أن الكون ليس مستقيما بل محدودبان، صار عبقري عظيم. إذا اللي اكتشف له شيء من خلق الله عز وجل يصير عبقري، فكيف بنفس الخالق؟ والحمد لله رب العالمين.